يتنزه المولى سبحانه وتعالى عنه شتمني، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الشتم معناه قوله اتخذ الله ولدا، هذا في حق المولى سبحانه وتعالى سبة لعدة أسباب. هل يعرف أحدكم وجها من هذه الوجوه أو سبب من هذه الأسباب؟ تفضل. يحتاج الولد يحتاج معين أو مصير. بفتح عليك. أو شيء آخر. له إلى زواج أو الولد يخلفه. هذا وجه ثاني. وجه ثالث. أشياء كثيرة أخواني. هذا إنما نقص فينا نحن. الحاجة إلى زوجة والحاجة إلى ولد. هذا نقص في في في البشر يتنزه عنه الله عز وجل. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وكلمة سبحانه تنزيه، تنزيه يعني يتبرأ الله سبحانه وتعالى، ينزه الله عز وجل عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد. يقول ابن عباس سبحانه تنزيه الله نفسه عن السوء، تنزيه الله نفسه عن السوء سبحانه. بل قلنا بلدي نستفيد منها ايه؟ الاضراب. الله يفتح عليك. بل تفيد الاضراب اللي قبليه، اضرب عن الكلام اللي فات ده، الكلام ده غلط والصواب ما سيأتي. بل له ما في السماوات والأرض، هذا رد على القائلين بأنه اتخذ ولدا، أي بل هو مالك لما في السماوات والأرض. وهؤلاء القائلون يهود كانوا أو نصارى أو مشركون داخلون تحت ملكه، والولد من جنسهم هم لا من جنسه سبحانه وتعالى، ولا يكون الولد إلا من جنس الوالد. كلب يولد كلب، بقرة تلد بقرة، إنسان يلد إنسان، فكيف جعلوا هذا المخلوق الذي هو من جنسهم ولدا لله سبحانه وتعالى؟ لو كان له ولد لكان الولد من جنس الإله، لو كان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه. فكلامهم باطل حتى في قياس عقولهم باطل، ولا يكون الولد إلا من جنس الوالد سبحانه. بل له ما في السماوات والأرض، الكل تحت ملكه، الكل ملك له. والقانت في قوله تعالى كل له قانتين، كل له قانتون، كل من في السماوات وكل ما في السماوات والأرض قانت لله. القنوت هو الخضوع، والقنوت هو الطاعة، القنوت الخضوع والطاعة. القنوت طول القيام، وهو من الكلمات التي تأتي بمعاني كثيرة. والعلماء تكلموا في أصل هذه الكلمة الذي اشتقت أو اشتق منها هذه المعاني، فذكروا أن الأصل في كلمة القنوت أي القيام، فالخلق قانتون يعني قائمون بالعبودية لله. العبودية دي ممكن تكون قهرية، ممكن تكون اختيارية، ففي أشياء أنت مقهور عليها ولا تستطيع أن تنفك منها. انت بالشكل اللي انت عليه دوت قانت غصب عنك، مش بكيفك، لا تستطيع ان تكبر عينا ولا ان تصغر فما، انت كما انت عليه، لا تستطيع ان تجري دما ولا ان توقفه، لا تستطيع ان تجري جهاز من اجهزة الجسم يعمل او لا يعمل. كل الامور ديت بتجري فيك وانت قانت فيها وقائم فيها بالعبودية. كل الأمور القدرية التي تجري فيك بلا اختيار. طيب، والوجه الآخر القنوت القيام بالعبودية اختيارا، انك تبقى عابد لله ممتثل لشرعه، يبقى فيه منه قدري وفيه منه شرعي. والجزء الشرعي قنوت الشرعي دوت انك تقوم لله في العبادة باختيار، باختيارك. فهذا يا اخواني معناه هنا قال المصنف رحمه الله قائمون بالعبودية، إما إقرارا وإما أن يكونوا على خلاف ذلك فأثر الصنعة بين عليهم. فعلا بيمرض ما عرفش يتكلم، فالله عز وجل هو القهار، قهاره على ذلك، ولا يستطيع أن ينفك من شيء مما أمر الله عز وجل به فيه هو كمخلوق، كل له قانتون، أي هذا الذي نسبوه إلى الله عز وجل من أولاد قانت لله، عزير، المسيح، الملائكة، كل هؤلاء قانتون لله عز وجل، بل وسواه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فكل شيء يا إخواني توجه إلى الله عز وجل بالقنوت والطاعة. وقيل أصل كلمة القنوت بدل القيام قالوا من الطاعة، من هو القانتين والقانتات. وقيل أصله من السكون، وقوموا لله قانتين، عشان كده زيد بن أرقم في الحديث المتفق عليه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ففهموا من كلمة قوموا لله قانتين يعني قانتين يعني ساكتين، فالقنوت يعني السكوت في الحقيقة، وقيل القنوت الصلاة، في الحقيقة هي مجموعة هذه الأشياء. القانت هو القائم لله بالطاعة والعبودية، وأول الصور التي تطلق على ذلك هي الصلاة والدعاء والسكوت والسكون فيها. وإلا فكلمة قنوت من الكلمات الواسعة التي تتحمل معاني كثيرة، ولكنها كلها تشير إلى معنى الذلة والخضوع والقيام والطاعة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو لفظ مشترك بين معاني كثيرة. بديع السماوات والأرض، الآية الماضية بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، هذه الملكية لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض، هو الذي أنشأها، هو الذي خلقها، هو الذي أبدعها. فالإبداع هو الإنشاء على غير مثال سابق، الإنشاء على غير مثال سابق، ما كانش فيه شمس وخلقنا شمس على قياسها، ولا كان في أرض وخلقنا أرض على قياسها، ولا كان في إنسان وخلقنا إنسان على قياسه، إنما الذي ابتدأه أول مرة سبحانه وتعالى هو الله، فلم يسبق إلى ذلك عز وجل. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. من يعرف لنا كلمة بديع السماوات والأرض؟ مين يعرف؟ بديع، تفضل، خبر، الله يفتح عليك، هو بديع السماوات والأرض سبحانه، له ما في السماوات والأرض، بل هو بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما معنى قضاه؟ ما معنى قضى أمرا؟ قضى بمعنى أراد، إيه تاني؟ قضى، حكم، قضى، حكم، هي زي حكم، قضاه أتقنه. هذه معاني كلها لكلمة قضى، كلها صحيحة التي ذكرتموها. فقال المصنف قضاه يعني أحكمه، أتقنه، قضاه بمعنى خلقه، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وقضى بمعنى أعلم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني أعلمناهم، وقضى بمعنى أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى بمعنى ألزم، قضى عليه القاضي يعني ألزمه بكذا، وقضى بمعنى وفى أو أوفى، فلما قضى موسى الأجل، وقضى بمعنى أراد، فإذا قضى أمرا يعني فإذا أراد أمرا. هذا الكلام كله كلام جميل وطيب، والقضاء يا أخواني من الله سبحانه وتعالى نوعان، قضاء قدري اللي بيسموه الكوني، وقضاء شرعي، في قضاء قدري وفي قضاء شرعي، زي الأمر في أمر قدري وفي أمر شرعي. يعني قدري وشرعي؟ القدري لا اختيار لك فيه زي ما كنا بنشرح من شوي، والشرعي معنى العبد افعل او لا تفعل. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده قضاء ايه؟ شرعي، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، لكنه قضى شرعا، في تشريعه سبحانه وتعالى فيما أنزله على رسله ألا يعبدوا إلا إياه، قضى سبحانه وتعالى بالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين، لكن منهم من يحسن ومنهم من يعص، فهذا قضاء شرعي، منهم من فعل ومنهم من لم يفعل. أما القضاء القدري فلا ينفك عنه العبد، قضى أن يكون مختار، قضى أن يكون عبد الرحيم، سيكون عبد الرحيم، سيكون مختار، ما هناك اختيار لأحد ودين، أي الوسائل اتخذوها لا يستطيعون أن يمنعوا ما قضى الله عز وجل. فإذا قضى هنا في الآية دي، وإذا قضى أمرا، ده قضاء إيه؟ قادري، فإنما يقول له كن فيكون، فيكون ما يتخلف، واضح والي ده بيسموه القضاء القدري، القضاء القدري. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أمرا مفرد أمور، وصراحة ذكر العلماء أو الناس فيها أقوال كثيرة جدا أرى أن الإعراض عنها أولى، لأن كل واحد فيهم ذكر أمر من الأمور. عارفين يعني أمر من الأمور؟ يعني الأمر اللي كلمتك فيه أخ وليد، خلاص وليد يقول الأمر هو حفظ القرآن، الأمر اللي كلمتك فيه عبد الله، عبد الله يقول الأمر هو دراسة السنة، الأمر اللي كلمتك فيه دكتور تامر يقول الأمر تصحيح الامتحان، الأمر اللي كلمتك فيه دكتور أيمن، فكل واحد فسر الأمر بالأمر الذي نتحدث عنه. ففي الحقيقة الـ14 قول اللي ذكرهم مصنف دي مش أقوال في معنى كلمة أمر، لا، ده كل واحدة تبين الأمر الذي تكلمت عنه الآية. فهمتوني إزاي؟ يعني مثلا يقول لك الأمر هو الدين حتى إذا جاء الحق وظهر أمر الله، يعني ظهر دين الله. يقول لك الأمر معناه القول، فإذا جاء أمرنا يعني جاء قولنا. يقول لك الأمر يعني العذاب لما قضى الأمر، وخبرك إزاي؟ لما قضي. يقول الأمر عيسى إذا قضى أمرا، لأنه في الآية الأخرى أريد به عيسى عليه السلام، وهكذا وهكذا. كل واحد يتكلم عن الأمر اللي بتتكلم عنه الآية. فالأمر يعني الشأن، الحال، الوضع، الموضوع، معروف. إذا قضى أمرا يعني شيئا، أمر من الأمور، فإنما يقول له كن فيكون. ما معنى فإنما يقول له كن فيكون؟ العلماء فيه قولان، الأول أنه حقيقي والثاني أنه مجازي. وفي الحقيقة أقوالي لما يكون يقول لك في معنى حقيقي ومعنى مجازي، أدام يمكن المعنى الحقيقي فلا نحيد عنه أبدا إلى المعنى الإيه؟ المجازي. فقالوا فإنما يقول له كن فيكون، قال أنه يقول سبحانه هذا اللفظ، لفظ إيه؟ لفظ كن، اكتب عليها كن، لفظ كن، يعني أراد الله أن يكون هذا الدرس، يقول كن درس الفجر، خلاص. يبقى ظاهر الكلمة أنه يقول حقيقة، هكذا قال المصنف، قال وأنه الظاهر في هذا المعنى الحقيقي، وأنه يقول سبحانه هذا اللفظ، وليس في ذلك مانع، ولا جاء ما يوجب تأويله. ومنه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ده المعنى الأول. المعنى الثاني قيل لا، ده معنى مجازي، ده يقول للشيء كن فيكون، مش معناها يقول كلمة كن فيكون الشيء، ده التفسير الثاني اللي هو المجازي. قال لك لا، ده دليل على سرعة إنفاذ قوله، سرعة إنفاذ أمره سبحانه وتعالى، لا المقصود قول بمعنى قول، فقيل مجاز، وأنه لا قول وإنما هو قضاء يقضيه، يعني إذا قضى شيء يكون، مش أنه يقول كن، ولكن لا أبدا لا نذهب إلى المعنى المجازي، وده يمكن إيه؟ المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي أن يتكلم الرب سبحانه وتعالى حقيقة ويقول كن كذا، فيكون ما أراد، فيكون ما قال له كن سبحانه وتعالى. جميل وكلام رائع، ولكن اللي تأخذها على طول كده تنقطها، إن الشوكاني رحمه الله رجح القول الأول. احنا لاحظنا أنه أول بعض الصفات في أماكن، خلي بالك، فقال هنا في هذا المكان وهذا المعنى الظاهر أنه الحقيقي، وأنه يقول سبحانه وتعالى هذا اللفظ لفظ كن، وليس في ذلك مانع ولا جاء ما يوجب تأويله. كلام جميل، كلام رائع. واخدي بالكم ازاي؟ لأنه في مواضع تانية قال غير كده، في بعض الصفات الأخرى قال غير كده رحمه الله، ودي من حاجات اللي أخذت عن المصنف رحمه الله، ها تأويله لبعض الصفات بدليل أنه أثبت هنا صفة الايه؟ القول، أن الله يقول، أن الله يتكلم. قال وليس في ذلك مانع. طب نرد بنقول نفس الكلام ده، تدوت فيه تشبيه للمخلوق وتشبيه لله بأنه بيتكلم كما يتكلم الناس، نقول له يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوقين، ها ليس بآلة كآلة المخلوقين، تعالى الله وتنزه عن ذلك. فزي ما قلنا في هذه الصفة نقول في غيرها من الصفات، نقول في غيرها من ايه؟ من الصفات. وعشان كده شيخ الإسلام رحمه الله من أجمل القواعد اللي لها في اسماء الأسماء والصفات، إنك اللي مشيته على حاجة مشيه على سائر الأشياء. فالناس اللي أنكرت الأسماء والصفات تماما وردوها، بنرد عليهم إنكم فررتم من ذلك لكي لا تشبهوا الله بشيء، فقد شبهتموه بالعدم. في العدم معناه إيه؟ معناها لا شيء. خلاص انتوا نفيتوا كذا وكذا وكذا وكذا، اللي انتوا بتوصفوه ده هو العدم، يبقى انتوا شبهتم الله بالعدم. فاهمين ازاي؟ لو اثبتوا سبع صفات كما يفعل الاشعريه، نقول طب ليه اثبتوا سبعه وسبتوا باقي الصفات؟ انتوا اثبتوا السمع والبصر، وقلنا لكم لو اثبتوا السمع معناها انكم شبهتم الله بالمخلوق، لان المخلوق بيسمع. قالوا لا لا يا اخي ما تقولش الكلام ده، ده سمع يليق بجلاله، انت فاكر انها اذن زي اذنك؟ نقول له طب خلاص يبقى نفس الكلام، لما اثبتنا لله انه يحب يحبهم ويحبونه، ما تقولوش لا ده المحبه للقلب وده اضطراب في القلب ومش عارف ايه في الدم، انتوا بتوصفوا محبه مخلوق. فاحتج عليهم فيما نفوا بما اثبتوا. فاهمكم ازاي؟ فهنا المصنف رحمه الله فعلا ده اللي حصل، انه اثبت ان لله كلام وان لله قول، وان الكلام ده حقيقه، وما جاش في ذهنه انه يكون ايه؟ ان يكون تشبيه. ولهذا قال وليس في ذلك مانع ولا جاء ما يوجب تأويله. ولهذا هو دي المواضع أو ده الموضع اللي فعلا أخذ على الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وده اللي تعلمناه بالأمس يا أخوان، أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، ومعنى أن يرد شيء من كلامه مش معناه أن احنا أسقطنا هذا الشخص ولا أسقطنا الكلام. زي ما واحد جاي قول لي يا أخي أنتم ما لقيتوش غير تفسير الشوكاني تدرسوه، ليه يا ابني؟ اشمعنى تفسير الشوكاني؟ ما أنت عارف أنه من الشيعة، إزاي؟ ده زيدي وديت أقرب الناس إلى السنة، ولما يحصل شيء مخالف بنقول أنه خالف في كذا، وهو في كتاب في الدنيا كتاب تفسير لا يؤخذ من صاحبه ويرد، كل الكتب كده. شيء ما أخذ في كتاب تفسير ما أخذوش عليه العلماء ما أخذ؟ ده لازم أي كتاب في الدنيا تفسير وحديث وفقه كل الكتب، هو كتاب واحد بس الذي لا يؤخذ عليه ما أخذ اللي هو القرآن. القرآن كتاب الوحيد اللي محدش يقدر يطلع فيه حاجة متقن ومحكم. فكل إنسان يا أخوان يرد من كلامه شيء هذا لا يسقطه أبدا. فهو لا شك أنه العالم المجتهد اللي جدد الله عز وجل به على رأس 100 سنة كان الناس فيها في غفلة شديدة، الشوكاني واحد من المجددين، واحد من المجددين. فيا اخواني كل انسان لما تجد له صفحه، والكلام ده اذا كان بقى في الشوكاني، اذا كان في ابن حجر، اذا كان في النووي، يبقى ما يبقى واحد على قد حاله زينا، يبقى من باب اولى، مش كده ولا ايه؟ فخذ من كلام الناس ما احسنوا واتقنوا، ورد باطله، واعط كل ذي حق حقه، وانصف الناس حتى لو كان من نفسك. قال فانما يقول له كن فيكون، قال في معنى حقيقي ومعنى مجازي، ورجح المعنى الايه؟ أنه حقيقة قول لله عز وجل، يقول كن فيكون الشيء. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فيكون كما قال سبحانه وتعالى وكما قضى. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى سمع يا عبد الله. فقال قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالقون. بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض له وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مين يذكرنا يا إخواني بحروف الهمس؟ من يذكرنا بحروف الهمس؟ تفضل يا بلال. فحثه شخص سكت او حثه شخص فسكت. حد يعرف معنى الجمله دي؟ يعني حثه شخص فسكت؟ حثه يعني ايه؟ فسكت لاجل حثه له. طيب اللي عايزين نعرفه يا ريت الشيخ محمد يقول لنا الموضوع دوت، هل تهمس في سكونها فقط ولا في السكون وفي التحرك؟ في السكون فقط. حروف الهمس يا اخواني لا تهمس الا لما تكون ساكن، عشان كده انا فوت لكم في السماوات تي كلكم همستوها تقريبا الا اللي انا مش سامعه، ها؟ وزيها بديع السماوات. تاني اقرا الايه. وقالوا اتخذ الله ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا همستوا، في ناس كتير همس قالوا ات، همسوا في التاء. وقالوا التاء ما تعملش التكه ديت ما تطلعهاش. وقالوا اتخذ الله ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض اتقطعت، حسيت انها اتقطعت الهمسة ما عادش فيها همس الحمد لله. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. خلي بالكم التاء بتاع قانتون برضك تون تون ما تعملش فيها. بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. كان الشيخ يقول لنا دي جافة، عارفين جافة يعني ايه؟ ما فيهاش الرطوبة بتاع فيهاش مية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون ده ذم ولا مدح؟ ده جهل طبعا. واي مذمة اعظم من الجهل؟ الله يا اخواني كل ما يأتي من ضر سببه الجهل والهوى. يا جاهل فبيعك الدنيا، يا عنده علم بس ليه هوى، ليه هوى فهواه يحول بينه وبين اتباع الحق فيتبع هواه. يا جهل يا هوى، شوف كده في اي حاجة انت مخالف فيها، يا اما ما عندكش علم وبناء عليه بتقع في الخطأ، واللي ديته انه يتعلم خلاص هيتعلم هتلاقيه ينفذ. المشكلة التانية انه يتعلم ولا يعمل لان ليه هوى، بيحول هذا الامر او هذا العمل بينه وبين هواه. كان يعني بيحصل مال ولو عمل كده مش هيجيله الفلوس دي. لو اتبع قول من قال ما تطفش الأضرحة وما تعملش كده ودوت شرك، خلاص يبقى القرابين والنذور والكلام اللي كان بيدخل في جيبه ده ما عادش هيدخل، فهيرد هذا الحق علشان ليه هوى انه يحصل مال. عبد الله بن أبي بن سلول يعلم ان ما جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم الحق، لكن ليه هوى، كانوا بينصبوه عشان يبقى ملك في قوم حتى يكون ملكا يكون رئيسا. مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وجيء الرسالة حارموا من الموضوع دوت، فبيرد الحق وظل على نفاقه لأجل ذلك. يبقى جهل هوى. وقال الذين لا يعلمون الجهال لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وأحيانا يقول لا يعلمون وصف لهم بجهلهم وعدم علمهم، أو وصف بأنهم لا يعلمون الأمر على حقيقته، لا يعلمون الأمر على حقيقته. وقال الذين لا يعلمون لولا مين القائل هنا يا إخواني؟ مين لولا لو يكلمون الله؟ مين؟ اليهود والنصارى الذين لا يعلمون هنا مش كده؟ والمشركون، والمشركون فقالوا هم اليهود وقيل هم النصارى وقيل مشركوا العرب، ولكن الراجح كما رجح الطبري رحمه الله ان الكلام كله هنا عن اهل الكتاب مش كده؟ الكلام كله عن اهل الكتاب، ولكن احيانا يكون الكلام عن طائفه من الناس وياتي كلام عام، فهذا كلام الذين لا يعلمون، هذه الطائفه التي نتكلم عنها وغيرهم ممن قالوا مثل قولهم. خلاص. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، لولا ده يسموه حرف تحضيض، يعني هلا لولا فعلت كذا، يعني انا بحضك على فعل كذا، هلا فعلت كذا، يعني كان يقول لك افعل كذا بصوره فيها حض على الفعل. لولا يكلمنا الله كان طلبهم ان يكلمهم الله، ان يقول لهم النبي اللي معاكم دوت ده رسول من عندي، وان محمد مش مدعي النبوه، هم عايزين يسمعوا الكلمتين دول مش هيؤمنوا على رايك. لولا يكلمنا الله، للاسف الشديد هذا شعور عند كثير من المسلمين، بيبقى متخيل ان هيجي له نداء من السماء كده يقول له السجائر حرام، منتظر هو الكلمه ديت، غير كده هو مش مقتنع، منتظر تسمع من السماء لا حرام عليك تظهري شعرك بالصوره دي، هي منتظره تسمع كلام الله. لازم تراجع نفسك في الموضوع ده. قال له اما انت هتسمع ايه؟ ها رد علي، هتسمع ايه؟ بشر في النهاية صح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اللي قالوا المقولة دي لا يعلمون، دي الجهال لولا يكلمون الله. انت مستني انك تسمع الدليل من الله؟ مستني تسمع برهان ذلك من الله؟ الحتة دي عالجها في نفسك، هتجد فيك شيء من هذا المرض. ايه هو المرض دوت؟ ان اللي كلمك بالكلام بشر، ان اللي كلمك بالكلام ايه؟ بشر، سواء البشر ده بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاء من بعد. فاهمين ازاي؟ في النهاية اللي هيقول لك الآية ربنا ولا المخلوق؟ ما ترد عليك المخلوق، هتسمعها من الداعي. وعشان كده بقول لكم لما تسمعوا اول اي واحد عالم داعي يقول لك قال الله تعالى، انسى اللي بيقول قال الله تعالى ده، انسى الشخص ده، واستحضر ان اللي بيكلمك هو الله. الآية دي قول الله، مش ده كلام قلناه في قواعد التفسير، ها قاعدة خدناها امس واول امس، انك بتبصش للمعنى اللغوي بقطع النظر عن المتكلم او المتحدث. انا ما اقصدش المتكلم اللي نقل الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ، لا لا لا لا، اللي تكلم به حقيقة، فان الله تكلم بهذا الكلام حقيقة، فالقاه الى جبريل وجبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الله. فلما تسمع قال الله خلص الموضوع. لما تكون بتصلي في التراويح او في الفجر او في اي صلاة او بتسمع قرآن في اي وقت، انسى القارئ تماما، انسى القارئ، الكلام اللي بيقوله القارئ ده كلام مين؟ وبالتالي يا اخواني مش هتخشع فقط لاجل صوت القارئ، هتخشع لاجل المتكلم الذي تكلم بهذا الكلام حقيقة. الكلام ده مهم جدا، مش هقول لكم فتشوا في ديت هتجدوا فيه خلل عندنا في الجزئية دي، الصفة اللي عند اليهود والنصارى دي احنا فينا منها ولازم نعالجها. انك بتبقى مستني كأنك عايز تسمع الكلام من الله، خلص الموضوع، انت سمعته من مخلوق، انت مش هتسمعه من الله ابدا، مش هتسمعه من الله ابدا، في طول ما انت في الدنيا عمرك ما هتسمع هذا الكلام من الله، مش هتسمع ربك الا اذا دخلت الجنة وسمعت السلام من ربك لأهل الجنة يحييك ربك سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا مش هتسمع. قالوا لولا يكلمنا الله، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، دل هذا على ان هذا القول قول خبيث ما ينبغي ان يقولوه. فاذا كان فيك دون ان تجهر به ولسان حالك دور انك ما بتعملش بالادلة، انك حاسس ادلة قالها لك بشر، اما انت مستني ايه؟ مستني ربنا ولا يكلمك؟ انت مستني ربنا يقول لك ارفع ثوبك هذا اسبال؟ منتظر ربنا يقول لك غض بصرك؟ انت كده مطلق البصر وهتعذب على هذا الكلام؟ ما هو قال، لما قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يبقى قال، لكن متخيل انه هيكلمك جهارا كده ويحدثك؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، قال المصنف اي يكلمنا بنبوة محمد فنعلم انه نبي، او تأتينا آية، آية يعني علامة دالة على هذه النبوة. وهل جاء بعلامة وآية ولا لم يجئ؟ عشان كده صدق اخونا عبد الرحيم بيقول لك ولو كلمهم جهرا لن يؤمنوا، لانهم طلبوا آية وقد جاءتهم بدل الآية آيات، شق لهم القمر، نطق الحجر، نطق الخشب، جرى الماء بين اصابعي، هذا غير الآية العظمى التي تبقى الى قيام الساعة القرآن، هذه الكلام اهو، واتوا بمثل بعشر سور بسورة بآية، مفيش حدش قادر ينطق ولا يتكلم ولا يقول، فكل هذه آيات، كل هذه آيات، ولكنهم يجحدون يجحدون. قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ اليهود والنصارى. لو كان التفسير أولاً قلنا المشركين، يبقى المشركين قالوا كده، وكذلك قال اليهود والنصارى من قبلهم. طب لو كان اليهود والنصارى هم اللي قالوا كده، بل الذين من قبلهم يعني الأمم من قبله، فهم كلماتهم متكررة زي ما حكوا كده تفسير في حنك بعض. صحيح هي كلمة خبيثة متكررة، ليست لا يبتدئها المشركون في مشرك العرب، بل قالها المشركون من قبل، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم. قال الله تشابهت قلوبهم، دول عجينة واحدة قلوبهم زي بعض، تشابهت في التعنت، تشابهت في الاستكبار، تشابهت في حصول الهوى المانع، تشابهت في الجهل اللي كلاهما لا يعلمون، تشابهت قلوبهم في الكفر، تشابهت قلوبهم. وعلشان كده يا اخواني برضك دي كلمة بتأثر جدا لو فكرت فيها، تشابهت قلوبهم، القلوب تتشابه. فشوف يا ترى انت قلبك في سلوكياتك في حياتك فيه شبه من قلب الصديق او قلب عمر او قلب عثمان او قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيه شبه من قلوب اليهود وقلوب النصارى وقلوب المشركين؟ وصلت؟ يا ترى قلبك فيه شبه من قلوب العصاة؟ يعني زي العاصي ده ما بيبات يفكر في معشوقته، زبيبات يفكر في القروض الربوية، زبيبات يفكر، ما هو دي كلها قلوب. يا ترى قلبك فيه شبه من القلوب دي؟ بتشابه قلبك مع هذه القلوب، ولا قلبك حاجة تانية وبتشابه مع قلوب الصالحين؟ ما تفكر في الدعوة، في الأمر معروف، في النهي عن المنكر، في أمر الآخرة، عمال تفكر فيه؟ يا ترى تشابه قلبك مع أصحاب رؤوس الأموال ومخك كله في المال وفي التجارة، ولا تشابه قلبك مع مين؟ كلمة دي كلمة مؤثرة جدا، تشابهت قلوبهم، القلوب دي زي بعضها، رغم ان بين مشرك العرب واليهود والنصارى والكفار قبلهم آلاف السنين. فانظر من أي القلوب أنت، وقلبك بيتشابه مع قلب مين؟ يا ترى فعلا بيبيت قلبك بيفكر هيقيم الليل ازاي، وهيقوم الفجر ازاي، وهيراجع الدرس ازاي، طب وهيدعو الى الكلام ده ازاي، وهينفذ الكلام ده ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الموضوع ده الى قسمين، من اصبح والآخرة همه، والتاني من اصبح والدنيا همه. ففي قلوب بتتشابه فعلا، في قلب تفكيره في الآخرة وفي قلب تفكيره في الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالموضوع ده راجع نفسك فيه، تشابهت قلوبهم، هل تشابه قلبك مع قلوب اليهود والنصارى ولو في مسائل أو في أشياء؟ فاقطع هذا الشبه، فاقطع هذا الشبه. وخلي بالك إن الإنسان لما بيبدأ في أمر من الأمور ولو تكلفه يصير خلقا له، يصير خلقا له. تبدأ بس في مشابهة قلوب الصالحين وتجعل ما في بالك وخواطرك هو ما يخطر ببال الصالحين، وابدأ تكلف ذلك وألزم نفسك به، وكل ما يجي شيء فيه بعيد عن هذا التعقل من الصالحين ويجي بأداء في شباب الآخرين يقطعه، ما تسترسل معه. مرة في الثانية في الثالثة تصير سجية لك، أن قلبك وتفكيره وتعقلك للأمور يكون على نحو وعلى مثال وعلى منهاج وأسوة بالصالحين. تشابهت قلوبهم، أي في اتفاقهم على الكفر، في تعنتهم، في اقتراحهم للآيات. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ما معنى الإيقان؟ أي بغير شك، لا يشتبه عليهم أمور، يعرفون الحق ويعترفون به، ينصفون في القول، يذعنون لأوامر الله، مصدقين له سبحانه، مؤمنين بآياته، متبعين لما شرع. هم دولت قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نجيب الثلاث آيات دول مع بعض. وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الكلام عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هي دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول جاء بالحق من عند الله ليبشر الناس الذين يتبعونه بالجنة وينذر من يخالفونه بالنار. ثلث الموضوع، لا يكره أحد على إسلام ولا يملك لأحد هداية صلى الله عليه وسلم. رسالة بالحق الذي من عند الله حال كونه مبشرا ومنذرا، يبشر من أطاع بالجنة وينذر من عصى بالنار. خلص الموضوع، وهي دي وظيفة الرسل ووظيفة الدعاء من بعده، بشارة ونذار. اعمل عشان ربنا يدخلك الجنة، ما تعملش عشان هتخش النار. بس هي دي وظيفة اللي بنعملها في دعوة الناس، اللي بنعملها في دعوة أبنائنا. قدموا قدام يا جماعة عشان النساء اللي عايزين يمر. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشارة ونذار. ولا تسأل، قراءة الجمهور بالرفع والبناء للمجهول، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني حال كونك غير مسؤول عنهم، يؤمنوا أو يؤمنوا، يهتدوا أو لا يهتدوا، لا تسأل عنهم، أي لا يسألك الله عن هؤلاء. لا يسألك الله عن هؤلاء، يسألك عن إيه؟ بلغت ولا بلغتش؟ فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إيه اللي حمله؟ هو التبليغ، تبليغ الرسالة. وقرئ بالرفع مبنيا للمعلوم، تبقى إيه؟ تسألوا. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، أي حال كونك غير سائل عنهم، لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله صلى الله عليه وسلم عنهم. وقرأ نافع ولا تسأل، أي لا يصدر منك السؤال عن هؤلاء، صارت لا هنا لا إيه ناهي. قال ولا تسأل، أي لا يصدر منك السؤال عن هؤلاء، ولا يصدر منك السؤال عن من مات منهم على كفر ومعصيته، تعظيما لحاله وتغليظا لشانه، أي إن هذا أمر فظيع وخطب شنيع، يتعاظم المتكلم أن يجريه على لسانه، أو يتعاظم السامع أن يسمعه. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. اوعى الكلام ده مش دخلك، لا تسأل عنه، دي رقم واحد. دي رقم ثلاثة، أما الأولى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا يضر كذلك، لا يضر كذلك، ولا تسأل عنهم فالله أعلم بحالهم. خلاص، أنت عليك فقط أنك إيه؟ تبلغ. إن كثير أخواني من الدعاء والحريصين على الحق، وده من شدة حرصهم على الناس تهتدي، بيبقى شايل هم وعمال يفكر، طبعا هو عمل وما عملش. أنت مش هتسأل عمل وما عملش، أنت هتسأل بلغت ولا ما بلغتش، أحسنت البلاغ ولا ما أحسنتش البلاغ، أحسنت الأداء ولا ما أحسنتش الأداء. تأدي اللي عليك، أحسن الأداء وحقق قولك وبرهن عليه بقول الله وقول رسوله، واذكر أقوال الأئمة والعلماء، وبين للناس بالحكمة بالموعظة الحسنة، وحاسب نفسك على الجزئية دي، وراجع نفسك في الأمر دوت، وانتهى الأمر عليك. اهتدوا أو لم يهتدوا، ها، لا دخل لك بذلك، فإن لم يهتدوا لا يضرك ذلك شيء. تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلورثته من باب أولى أو تبعا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اللي هو مين ده المسلم كل من يصلح له الخطاب من اول النبي صلى الله عليه وسلم وانت طالع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يعني ايه يعني لو كلمهم الله جهرة مش هيرضوا مش هيرضوا لو جاءهم بكل آية مش هيرضوا مش هيرضوا لن يرضوا ابدا عنك اذا كنت متخيل ان اليهود هترضى عنك او النصارى هيرضوا عنك يبقى انت بتكذب ربك وبتصدق اليهود والنصارى صحيح اي مؤتمر بيعقد اي مش عارف ايه بيعملوه اذا كنت فاكر ان عشان هيوفقوا في النهاية وهيقربوا من الامور يبقى انت جاهل يبقى انت مكذب لله او جاهل بكلام الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا في حالة واحدة بس انك تقول انا سبت الاسلام وانا بقيت يهود ونصارى زيكم حتى تتبع ملتهم والملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه على ألسن الأنبياء وهكذا الشريعة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ليس مبلغه ليس غرضهم ومبلغ رضا منهم ما يقترحونه عليك من الآيات أو ما يريدونه من التعنتات فإنك لو جئتهم بكل ما يقترحون وأجبتهم عن كل تعنت لم يرضوا عنك ثم أخبره سبحانه وتعالى بأنهم لم يرضوا عنه حتى يدخل في دينهم ويتبع ملتهم يبقى فاهم الموضوع ده يبقى فاهم الموضوع ده عشان كده من المناظرات الطيبة الواحد سمعها في أظن في أوروبا مش في أمريكا كان بين واحد من المسلمين ومعهم فبقولوا انتوا مش عايزين تقاربوا ليه واحنا بنحاول نوفق وانتوا اصحاب مشاكل وانتوا دايما كده مش عايزين تقاربوا بيننا وبين بعض رد عليهم رد بيقول انا يعني ما كنتش داخل في المناقشة اصلا وكان في مناظرات بينهم وبين واحد غيره يعني فقال تسمح لي اتكلم فقال اتكلمت كلمة واحدة والكلمة كالآتي قال لهم احنا بنحاول نقرب وانتوا اللي عمالين تبعدوا قالوا له ازاي قال لهم احنا امننا برسولكم ونقول لكم امنوا برسولنا مش عايزين امننا بكتابكم ونقول لكم امنوا بكتابنا مش عايزين يبقى احنا اللي عايزين نقرب ولا انتوا اللي بتبعدوا احنا اللي مش عايزين ولا انتوا اللي بتبعدوا انتوا اللي بتبعدوا احنا بقول نؤمن بالكتب كلها ونؤمن بالرسل جميعا وانتوا عايزين تقولوا لا الا تكفرون بمحمد والا ان تكفروا بالقران احنا قلنا امنا بعيسى عليه السلام وقلنا امنا بالتوراه وبالانجيل طبعا التفكير عادي هو بيكلمهم بالحق ها بيكلمهم بالحق لرد زعمهم وادعائهم مش كده والا فنحن نؤمن بالكتاب النازل من عند الله مش الكتاب المحرف اللي بين ايديه فاهمين ازاي نؤمن بالتوراة النازلة من عند الله مش المحرفة اللي حرفوها اليهود واضح قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل الله عز وجل يرد عليهم امر ان يقول لهم هذا القول ان هدى الله هو الهدى اي هو الهدى الحقيقي لا ما انتم عليه من الشريعة المنسوخة والكتب المحرفة ثم أتبع ذلك بوعيد شديد يظهر الوعيد ده لمين ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير كان لمين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للأمة ولا للاثنين الاثنين وكثيرا ما يأتي الوعيد للأنبياء وعيد للأنبياء انهم لو كفروا يعذبوا انهم لو يبلغوا يعذبوا مين يذكرنا بالشاهد ولئن اشركت لا يحبطن عمل وفي آخر سورة الحاقة لقطعنا منه الذين أولها إيه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه من اليمين ثم لقطعنا منه. إذن كن دي تبقى وعيد للنبي صلى الله عليه وسلم فيش مشكلة، يعني ما حدش يعني يستكبر، لا أبدا. الشرك يا أخواني ما فيهوش كلام، لما نيجي نتكلم فيه نقول له إن أشربت لا يحبطن عملك، يتقال للنبي ويتقال لكل مخلوق إلا الشرك، إلا الشرك. وهنا يقول وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. قيل هذا الوعيد لرسول الله إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه في طلب ما يوافقهم. وقيل يحتمل أن يكون تعريضا لأمته وتحذيرا لهم أن يوافقوا شيئا من ذلك أو يدخلوا في أهوية أهل الملل أو يطلبوا رضا أهل البدع. فإذا مهمة جدا بقى اسمع كلام الشوكاني فيها صراحة يسطر بماء الذهب. قال وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان، في الدهان يعني ايه؟ ندهنهم يعني، ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة المؤثرين لمحض الرأي عليهما. فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في حبائله لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في حبائله. فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة وجهالة بينة ورأي منهار وتقليد على شفا جرف هار. فهو إذ ذاك ما له من الله من ولي ولا نصير، ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة وهالك بلا شك ولا شبهة. يقول لك خلي بالك، إذا كانت الآية جاية في اليهود والنصارى دولة لأنهم أصحاب أهواء محرفين للكتاب النازل عليهم زيهم أهل البدع المحرفين للكتاب النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك اوعى كده وانت بتحاول تداهنهم، اوعى كده وتقرب منهم تلاقي نفسك فقدت العون والنصر من الله عز وجل. أمور تكون واضحة، الدين يكون لله، يكون كله لله، مفيش مداهنة في أجزاء من الدين فضلا عن تكون مداهنة على أصل الدين. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من الذين آتيناهم الكتاب هنا؟ ها؟ المسلمون. تفسير الأول والأشهر. ها؟ يبقى في ناس بتداهن تتبع اليهود والنصارى، خلي بالك بتتبع أهواهم بعد ما جاءهم من العلم، خلي بالك. لكن في فريق آخر الذين آتيناهم، اوعى تكون من الفريق اللي فات، خليك من الفريق ده. الذين آتيناهم الكتاب قيل هم المسلمون والكتاب هو القرآن، وقيل الذين آتيناهم الكتاب من أسلم من أهل الكتاب. والمراد بقوله يتلونه يعني يعملون بما فيه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيكون من تلاه أي اتبعه، تلاه يتلوه كما قال تعالى والقمر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها يعني تلاها يعني جاء بعدها، تلاها يعني جاء تلوها بعدها، مش كده ولا إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يعني يتبعونه كما يتلو القمر الشمس يعني يتبعه. كذا قيل واحتمل أن يكون من التلاوة يعني يقرؤونه حق قراءته لا يحرفونه ولا يبدلونه، ده احتمال وارد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، بكلمة يتلونه خلي بالك لها معنيين، بمعنى التلاوة اللي هي القراءة وبمعنى التلاوة اللي هي العمل، أن تتلو العلم وهذه القراءة بالإيه؟ بالعمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يعني يتبعونه العمل، واضح؟ يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، أو يقرؤونه حق قراءته، وكلاهما مطلوب، ولكنه قدم المعنى الأول إذ أنه هو المقصود، إذ أنه هو المقصود. الأصل إن إحنا القرآن عشان يتبع، ها؟ والقراء إنما تمهدك لذلك، يبقى أنت قرأت عشان تعمل، علمت لكي تعمل، يبقى يتلونه قدم هو معنى الاتباع على معنى القراء. أولئك يؤمنون به، اللي عملوا إيه؟ اللي قرأوه واتبعوه، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا الكتاب وأن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي